عندما نقول تقبل الله كذا أو قبل الله هذا العمل، إذا إيه؟ برئت الذمة من اشتغالها به، والثاني توقف عليه حصول الأجر والثواب أو الثمر المرجوة من وراء شرعيته. فإذا قلنا قبلت الصلاة فهذا يعني إيه؟ يعني صحتها والأجر المترتب عليها أو حصول الأجر المترتب عليه. لكن هل يلزم من صحة الصلاة ظاهرا أن يترتب عليها الثواب المرتب عليها؟ لماذا؟ لماذا؟ طيب نقول الصلاة صحت ظاهرا وباطنا. واحد يقول الآن قد تصح ظاهرا وتفسد لخلل في نية أو نحو ذلك. أعيد السؤال بصيغة أخرى، نفترض أنه أتى بالصلاة صحيحة ظاهرا وباطنا، يعني أخلص نيته فيها لله عز وجل وأتى بكل ما يجب لصحتها، فهل يلزم من وراء ذلك ترتب الثواب؟ الأصل أنه يلزم، الأصل أنه يلزم، ولكن قد يأتي مفسد خارجي فيضيع هذا الأجر. يبقى الأجر لم يضع لخلل ذاتي في الصلاة ظاهر أو باطن، وإنما ضاع الأجر لمفسد خارجي. هل على ذلك من دليل؟ لا لا، يعني أقول مفسد خارجي لا علاقة له بشروط الصلاة ولا بأركانها ولا بواجباتها ولا حتى بسننها. لا، ما احنا الرياء ما هو مفسد ذاتي، لأن احنا قلنا في الحديث الماضي الأعمال بالنيات فلا يصح عمل ولا يقبل ولا يعتبر إلا مع صحة النية، والرياء ينافي الإخلاص، فلا نية صحيح. الوقوف في الشرك ده أمر خلاص، ما هو الشرك نفس الكلام، حديث الأعمال بالنيات يطرده. أولا قد يقع المرء في ذنوب تفصل بعض عمله أم لا؟ أظن قربت المسألة جدا. يعني من أتى ساهلا أو عرافا فسأله عن شيء، ما حكمه؟ لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هل الفساد هنا لأجل الصلاة أو متعلق بذات الصلاة ولا لأمر خارجي؟ نقول هنا قد تصح الصلاة أو تصح العباد ظاهرا وباطنا، والأصل مع صحتها ترتب الثواب عليه، لكن قد يأتي مفسد خارجي أو محبط للثواب، ولكن هذا لا قبل لنا بمعرفته إلا عن طريق النص، ومنه الحديث الذي ذكرناه الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وكذلك حديث العبد الآبق ونحوها. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، وهذا أقوى في الاستدلال على الشرطية من مجرد الأمر. يعني عندما أقول لك ما الدليل على اشتراط الوضوء لصحة الصلاة تقول ماذا؟ الآية أم الحديث؟ الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا وكذا. أنا أسألك الآن، هذا أمر أم لا؟ أمر، لكنه جاء في صيغة إيه؟ إذا قمتم إلى الصلاة فافعلوا كذا وكذا وكذا، فهذا فيه قوة الشرط. لكن لو جاء أمر مجرد فقط، فكيف الفرق؟ الشرط زي ما قلنا المرة الماضية يلزم من عدمه العدم، أما الواجب فقد يتخلف

بمجرد ما تسأله يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال مش احنا اللي قلنا، هو اللي قسم السنة الى حسنة وايه وسيئة. فمن اين قلتم انتم ان كل محدث بدعة؟ نقول سبب هذا الخطأ ما هو؟ اهمال السبب الذي ورد الحديث لاجله. حد يعرفه؟ ها تفضل. لا شوف الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يقول قرأنا كثيرا فلم ننتفع الا بما حفظنا. يعني الواحد ممكن يقرأ له مثلا في اليوم كتاب ولا حاجه، لكن الحصيله ايه؟ اللي حفظه. وده صحيح، ولذلك العلماء دائما ما يعني يوصل بحفظ متون مختصره في كل فن، لان هو ده اللي بيبقى المحفوظ ولا اللي يبقى. اما الكلام فايه كما يقال ينسي بعضه بعضه. فيعني حديث تحفظه، انسى كلامنا لكن احفظ الحديث. والحديث كما ذكر اخونا ما شاء الله بارك الله فيه وفيكم جميعا، يعني الحديث ورد على سبب قوم فقراء اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فدعا الناس الى الصدقه فلم يقم احد، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتصور ان يدعو الناس الى الصدقه ولا يجيبه احد، فقام رجل يحمل صره على يده كادت يده تعجز عن حملها فوضعها في جانب المسجد، فلما راه الناس تتابعوا حتى صارت ثومه كبيره في جانب الايه، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كانه مذهبه، ثم قال من سن سنه حسنه. ابتكرها ام احياها بعد ان كادت تموت؟ ان تبدو الصدقات فنعمة في، اذا اصل ابداء الصدقة مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، ولكن الناس لحرصهم البالغ على اخفاء الصدقة ايه انتظروا حتى يخلو المكان او لا تراهم الاعين ليتصدقوا. فهذا الرجل احيا سنة كادت ان تموت، وده مقصود الحديث. فلما اهملنا السبب اللي ورد الحديث لاجله وقعنا فين؟ في الخطأ. يبقى ده اول حاجة مراعاة مناسبة الخطاب او السبب اللي وارد عليه الخطاب. الامر الثاني مراعاة السوابق واللوائح. في عندنا كلام سابق وكلام لاحق، لو نزعت هذه الكلمات من بين سوابقها ولواحقها هتقع في الخلل. يعني النهاردة مثلا ممكن تجد واحد يسأل هل يجب اتمام النفل بعد الشروع فيه؟ انا دخلت اصلي خلاص، ولقيت مثلا واحد بيندفع او لغير سبب بدا لي ان انا اقطع صلاتي، يجوز ولا لا يجوز؟ سؤال واضح ولا لا؟ انا صايم ما حسيت بشيء من العطش او ما حسيتش قطعت الصيام، يجوز لي ولا لا؟ طيب سم تطوع، كلامي في التطوع، يجوز ولا لا يجوز؟ ليه؟ طيب المتنفل امير نفسه. طب لو قال واحد لا يجوز لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم، ايوه كويس كده، يعني بدانا ايه بدات تمشي معايا على الخط. نشوف السوابق واللواحق، الايه دي جت فين؟ جت في القران في سوره محمد. نشوف قبلها ايه وبعدها ايه لكي ندرك ما هو المحبط للعمل او هو المبطل للعمل. الايه بتقول ولا تبطلوا اعمالكم، يبقى ننظر في اللي قبلها واللي بعدها من خلاله هندرك المبطل للعمل هو ايه، هل هو مجرد تركه او الخروج عنه ولا امر اخر. الآية ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا. كأنه قال ايه بمراعاة السابق، احذروا ان تكونوا كهؤلاء الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وخرجوا عن طاعة الله ورسوله فتحبط اعمالكم. يبقى نفهم من هنا ان حبوط العمل يكون بايه؟ بالردة او الشرك او الخروج عن الايه؟ التسليم والطاعة لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن اللي يستدل بها على وجوب اتمام النفل بعد الشروع فين؟ اقول له استدلالك باطل او غير صحيح. وكذلك ممكن واحد يستدل بها على ايه؟ رجل تيمم ودخل الصلاة ثم علم بوجود الماء، يخرج ولا ما يخرجش؟ واحد يقول لك ما يخرجش. ليه؟ ولا تبطلوا اعمالكم، مش في محلها. استدل بحاجه ثانيه، انما تقول ولا تبطلوا اعمالكم لا، لان نزع للكلمه من بين السابق واللاحق يخرجها عن المضمون او المراد التي سيقت لاجله. الامر الثالث اللي احنا قلناه ايه؟ ها حال المقاطعه، هل مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي مثل مخاطبة لأبي بكر الصديق؟ ولذلك أنا أسألكم سؤالا، في حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن شرائع الدين، قال إيه؟ خمس صلوات، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ هل قال لا إلا أن تطوع، هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. فذكر الكلام ده في الصلاة وذكره فين؟ في الصوم والزكاة. فالرجل قال إيه؟ والله لا أزيد على هذا ولا. طيب هل يجوز للرجل أن يحلف على فرض فعل الخير؟ ليه لا يجوز؟ تعرف عبد الله قلت هل يبقى في بعدها ما الدليل؟ بارك الله فيك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس على أحد التفسيرين. يعني لا ينبغي لرجل أن يقول والله ما أصلح أو لن أصلح بين اثنين بعد ذلك، يعني دخل في خناقة وتقطعت ملابسه قل خلاص حرام، قل لك حرام متوبة يعني، فهذا لا يجوز له ذلك. وأيضا قوله تعالى لا، ولا يعتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى الآية، يعني لا يحلف واحد. طبعا الآية في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف ألا ينفق على المصلح بسبب خوضه في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها مع الفائضين، حلف إنه إيه؟ ألا ينفق عليه، حلف ألا ينفق عليه، فنزلت الإيه؟ الآية. إذن الإنسان لا يجوز له أن يحلف على ترك الخير. طب لماذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل؟ أيوة، لأن الأعراب يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فمثل هذا لا يجوز أن تقف له على الوحدة كما يقال. هو أنت لو علمت العلم جملة هيسيبه جملة ولا لا؟ من أخذ العلم جملة أوشك أن يدعه جملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترفق به، فهو يعرف الأول الإيه؟ الفرائض اللي تلزمه، ثم بعد ذلك هو عندما يستشعر حلاوة العبادة هيسعى هو نفسه للاستكثار منه. انما عندما يقول له عليك خمس صلوات في اليوم والليل وقبل الظهر كذا وبعد الظهر كذا وقبل العصر كذا وبعد الظهر كذا، هو اولا هينسى اللي اتقاله، ده حاجه. الحاجه الثانيه مش هيقدر يعمل، لان التدرج في التشريع ده سمه من سمات هذا الشرع ولا لا؟ الحمد لله، يعني تهيئه النفس لقبول الاحكام الشرعيه امر وارد في الشرع في مواضع كثيره جدا. فمثل هذا الأعرابي لابد أن يعامل بخلاف إيه؟ ما يعامل غيره. ولذلك مثلا تجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة اللي كانوا معاه كان يقوم بهم الليل سنة كاملة ما بين ثلث الليل إلى ثلثي الليل، في حين أنه ما قالش للراجل ده إيه؟ أي حاجة عن القيام بالمرة، لأن ده مع النبي صلى الله عليه وسلم يشجعهم ويعلم جاهلهم ويعني يعين ضعيفهم وإلى آخره. إنما هؤلاء الأعراب من اللي يساعدهم؟ فهنا مراعاة حال الإيه؟ المخاطب. لا يتم النظر الصحيح في دليل إلا بهذه الثلاث، مراعاة حال المخاطب ومناسبة الخطاب وأخيرا السوابق واللواحق. نعم، فهنا الحديث اللي معانا ورد على سبب من خلاله نعرف الإيه؟ فقه الحديث، وهو كما في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى قالعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. معنى الإرهاق أرهقنا العصر، أرهقتنا الصلاة أو أرهقنا العصر أي أدركنا، فالإرهاق معناه الإدراك والغشيان، وأرهقنا العصر دنا وقتها.

النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضع به ثلثي مد، لا ده ممكن. فهنا قال الزمخشري في كشافه او حملها الزمخشري في الكشاف على توقي الاسراف لان الارجل مظنة لذلك، يعني كأن المعنى اغسلوا ارجلكم غسلا قريبا من المسح دون افراط او تفريط. واضح كلام؟ اذا حتى بقراءة الجر البعض قال ان دي مجرورة بالايه؟ ايش عمر؟ مجرورة بايه؟ بالجوار. يعني احيانا يقول لك جحر ضب ايه خرب، هو الاصل جحر ضب خرب لكن يقولها جحر ضب خرب، يبقى بالايه اللسان اتعود على الكلمه اللي قبل كده كانت مكسوره فيجيب اللي وراها مكسور، فهنا بيقولوا عليه ده جرب الاضافه جرب الجوار. فهنا ممكن بعض العلماء قال ان قولهم امسحوا برؤوسكم وارجلكم جرب الايه بالجوار، لكن افضل ان احنا نقول يبقى فيها معنى اخر، لان الاصل في الاحكام الشرعية او الاصل في النصوص الشرعية ان هي يبين بعضها بعضا، عشان كده بنقول نجمع بين الادلة في الباب الواحد. فلما هذا الضبط يفيدنا شيء جديد في الحكم يبقى اولى، ولا ان احنا نحمله على الايه على اللغة؟ لا نقول اللغة نعم القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن ده خلاف الايه خلاف الاولى، الاولى ان يعطي لكل كلمة ما تستحقه من الضبط. فلما افتدنا حكم زي ده وهو كذلك، لان نفسه لم يعني انصح حديث النهي عن الاسراف في الوضوء والغسل ونحوه، فيبقى فادتنا هذا المعنى فهو المتعين ان شاء الله. قال غريب الحديث الويل العذاب والهلاك، والويل مصدر لا فعل له من لفظه. طبعا اذا توعد على فعل شيء بويل او عقوبة او نحو ذلك فليعلم ان فعل هذا الشيء محرم، فالتوعد بالويل او العذاب او العقوبة العاجلة او الاجلة او نحو ذلك كل يفيد ايه تحريم المفعول او ترك المأمور اللي ترتب على تركه ويل او وعيد. قال الاعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم والمراد اصحابها. هنا قد يرد سؤال وهو كيف ابتدأ بقوله ويل وهو نكرة، ويل للاعقاب من النار، ويجاب عنه بانه من باب سلام عليكم، ثم يحتمل على تقدير انه اريد به الهلاك الاخبار انه قد اعد ذلك لمن ذكر، وعلى تقدير فهو يدل على وجوب او على كل تقدير فهو يدل على وجوب امساك الاعقاب للماء، فان العقوبة من لوازم الوجوب وليس الايجاب مقصورا على صيغة الطلب. يعني واحد مثلا يقول لك لا ده فين الامر هنا بالغسل الاعقاب، نقول ليس الوجوب مقصورا على صيغة الطلب الملزم، ولكن ممكن يستفاد من ايه من اشياء اخرى، منها ترتيب عقوبة على الترك، فترتيب عقوبة على الترك يفيد الوجوب بل ده اوقع في الايجاب. ليه؟ الله يبارك فيك، لان الامر ممكن يكون يفيد الوجوب وممكن يصرف الى الايه الى الند، فصيغة الامر تحتمل الوجوب وتحتمل الايه، بل جاء الصيغ امر في القرآن الكريم واتفق العلماء على ان المراد بها الاباحة. فين؟ قوله تعالى فامشوا فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، انتشروا هنا يعني يلزم ان كل واحد بمجرد ختم الصلاة او انتهاء الصلاة ان يخرج، يلزم ليه؟ طب يستحب؟ يستحب ايه؟ مباح؟ ما هو امره. اذا الامر ممكن يبقى ايه؟ يفيد الوجوب ويفيد الاستحباب ويفيد الاباحة، لك طبعا هو الاصل يفيد الوجوب لكن ممكن قرائن تصرفه. فلما يأتي ترتب وعيد على ترك الشيء يبقى ده اقوى في الدلالة على الايه؟ الوجوب، لانه طالما فيه وعيد يبقى فيه ذنب، والذنب يكون ايه؟ بترك الواجب او فعل المحرم. نعم. وليس الايجاب مقصورا على صيغة الطلب، وان كان قد علم الايجاب لما ذكر من ايات الوضوء،

الأصوأ يا شيخ عمرو الله يبارك فيه، المخل بوضوء ولا في وضوء؟ الأصح أخل به يبقى المخل بوضوء يا أبو. طبعا هو ده مش ممكن، ما يكونش كلام الشيخ، أنا شايفين أصح من الشيخ، ولكن ممكن يكون خطأ في الكتابة يعني. وعموما مكتوب المخل في وضوئه، لكن المخل بوضوئه أراها أنسب يعني، والحمد لله الشيخ عمرو أكدها يعني. الثالث أن الواجب في الرجلين الغسل أو الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة، خلافا لشذوذ الشيعة الذين خالفوا به جماهير الأمة، وخالفوا به الأحاديث الثابتة في فعله وتعليم صلى الله عليه وسلم للصحابة إياه، كما خالفوا القياس المستقيم من أن الغسل للرجلين أولى وأنقى من المسح، فهو أشد منافع